ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري، فوردت له قيسا وعبد الله وعمر بن قيس. وعمر بن قيس على اتفق أهل المغازع أنه استشهد بوحده. وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو ابن قيس استشهد بوحده، فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام، ثم اتصلت بمن ولدت له قيسا فاستشهد بوحده، فيقول محمد أكبر من قيس بن عمرو، إلا أن يقال أن عبادة سمى ابنه محمدا في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير واحد، ومات محمد قبل إسلام الأنصار، فلهذا لم يذكره في الصحابة. ويؤثر عليه أنه لم يعد محمد بن عبادة فيما سمي بهذا الاسم قبل الإسلام، ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة. والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات، وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم استشهد هو وولده قيس منها، وتزوجت بعده بعبادة. وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم بيان المكان الذي نزل فيه أم حرام مع عبادة في الغزو، ولفظه من طريق عمير بن الأسود أنه أتى عبادة غصان وهو نادم لساحل حمص ومعه أم حرام. قال عمير حدثتنا أم حرام فذكر المنام. قوله فدخل يوما زاد القانبي عن مالك عليها، أخرجه أبو داود. قوله فأطعمته لم أقف على تعين ما أطعمته يومئذ، زاد في باب الدعاء إلى الجهاد، وجعلت تفلي رأسه، وتفلي بفتح المثنى وسكون الكاف وكسر اللام أي تفتش ما فيه. وتقدم بيان في الأدب. قالوا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. زاد في رواية الليل عن يحيى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا مني. وفي رواية صفحة كام؟ 75. نعم. نعم. قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في رواية الليل عن يحيى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا مني. وفي رواية ابن طوال في الجهاد شتك. ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت النوم مذكور. وقد زاد غيره أنه كان وقتا قائلا. ففي رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد في الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتنا. ولمسلم من هذا الوجه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. وليحمد وابن سعد من طريق حماد بن سلمة. ثم استيقظ. قوله ثم استيقظ يضحك فقدم في الجهاد من هذا الوجه لفظه ويضحك. وكذا هو في معظم الروايات التي ذكرتها. قوله فقلت ما يضحك في روايه حماد بن زيد عند مسلم بابي انت امي. وفي روايه ابي طوال بما تضحك وليحمل من طريقه مما تضحك. وفي روايه عطاء قول لا مسلم. ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تصل رسالة. لا أنت كنت سمك. قوله مما تضحك في رواية عطاء بن إسحاق عن أم إسحاق ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسها. فقالت يا رسول الله تضحك من رأسي؟ قال لا. أخرجه أبو داود. ولم يسبق المثنى بل أفعل به على رواية حماد بن زيد. وقال يزيد وينقص. وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود. فقال عن عطاء بن إسحاق أن امرأة حدثته وساق المثنى ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام الله أعلم. قوله فقال ناس من النهي ضربوا علي غزاة. في رواية حماد بن زيد فقال لكن من قوم من أمتي. ولمسلم من على الوجه فرأيت أريد قوم من أمتي. وهذا يشعر بأن رأيته كان إعجابا بهم وطرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. قوله يركبون الثلج هذا البحر. في رواية الليل يركبون هذا البحر الأخضر. وفي رواية حماد بن زيد يركبون البحر. ولمسلم من طريق يركبون ظهر البحر. وفي رواية أبي طوالة يركبون البحر الأخضر في سبيل الله.

معصوبا يملك الإرض عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المضر عن كل فعل قبيح، عن كل فعل قبيح وقول بطر، فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما، وقد قدمت في أول كلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع، ورد عيار الأول لأن خصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم، لكن أصل عدم خصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من زعم أنه محرم بإحدى قالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها قولة تقتضي المحرمية لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضانه معلومات ليس فيهن أحد من أنصار البتة سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر مذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمة إلا في عامر ابن غنم جدهما بعد، وهي قبولة لا تثبت بها محرمية لأنها قبولة مجازية، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: هذا خالي لكونه من بني زرع وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أقل آمنة لا من النسب ولا من الضراع. ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم، فقيل له فقال: أرحمها قد قتل أخوها معي، يعني حرام بن ملحان، وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت: وقد تقدمت قصة في الجهاد في باب قول من جهز رازية، وأوضح هناك وجه الجمع بينما أفهمه هذا القصر وبينما دل عليه حديث الباقي أم حرام، بما حاصله أنهما أختان كانتا بدار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام أم ملحان أخوهما معه، فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا كالقول فيها كالقول في أم حرام، وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرت العالة بمخالطة المخدوم خادمة وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين أجانب عنه. ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على خلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قلت: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله ببقاء الملابسة في تكلية الرأس وكذا النوم في بقاء الملامسة في تكلية الرأس وكذا النوم في الحجر. وأحسن الأدلة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح، والله أعلم. الظاهر الأخير هو المعتمد، إنه من باب الخصوصية، لأنه حتى إثبات الخلوة والرضاعة الأصل عدم، فالأظهر أنه من باب الخصوصية، كما اختص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحل له أن يتزوج أكثر من أربع، فله صلى الله عليه وسلم خصائص فيما يتعلق بالنكاح والمحرمية لا تثبت لغيره. نعم، هذا شرح بارك الله. ها؟ ما أخذ؟ نعم. إيه. يستسقون بقبره ما يدل على أن هذا ما هو حجة فعله. إيه. كان ينبغي أن يعلق عليه. رحمه الله. نعم. الخصوصية دي إذا ما أطلق أو لا أصاب شخص النساء، وهنا أحد من المصطلح وهي تقول لي أصل الخصوصية. لأن هذا عند الموبايل. نعم. أنت. شيخ هذا من خلال عرف الله سبحانه وتعالى أو